له إلى يوم الدين، ونستسلق بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقد انتهينا من ذكر الصلاة الفريضة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة أو عموده، وهي الصلاة. فصلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. هذه صلاة فريضة يقاتل من تركهما، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا فقد ذكرنا في الدرس السابق أقوال بعض العلماء المتعلقة في حكم هذا. وقراءتنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة تتعلق بصلاة التطوع، أي التي يتطوع بها الإنسان، ليست واجبة عليه، وإنما يتطوع بمعنى يتنفل بها، يطلب الأجر ويرغب في المثوبة ويريد الخير ويريد رفعة الدرجات وزيادة الحسنات، فإنه يتطوع بالصلاة وإن لم تكن واجبة. أما صلاة الفريضة لا نقول يتطوع، لأنه إذا تركها كفر، وإذا تركها يقيم عليه الإمام ما يجب عليه شرعا. لكن صلاة التطوع إذا فعلها الإنسان كسب الخير وأدرك الفضل وفاز بالمغنم وظفر بالأجر إلى آخر، هذه نسميها صلاة التطوع. صلاة التطوع منها الراتبة ومنها غير الراتبة. فالراتبة في اليوم والليلة إما أن نقول 10 ركعات، وإما أن نقول 12 ركعة. فإذا قلنا 10 ركعات فهي ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 10. وإذا قلنا 12 نقول 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. هذه نسميها الرواتب. وهنا نوافل يتنفل فيها الإنسان، لو أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر تنفل لقلنا ذلك حسن، ولو أنه من طلوع الشمس وارتفاعها إلى حدود الزوال تنفل وصلى لقلنا ذلك حسن أيضا. وإنما صلاة النافلة منها ما هي راتبة ومنها ما هي غير راتبة. وآكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف أو الخسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، إذا وجد أي منهما فإن على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يسرع في الصلاة، وهي صلاة نافلة. صلاة نافلة ثم استسقاء، إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر فإن الناس يخرجون يتضرعون إلى الله أن ينزل عليهم الغيث وألا يجعلهم من الخالفين. ثم صلاة التراويح في شهر رمضان، ثم بعد ذلك السنن الرواتب كما أشرنا، ثم بعد ذلك الوتر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الوتر، لا حضرا ولا سفرا، وأقله ركعة. لو بعد صلاة العشاء يصلي الإنسان ركعة واحدة نقول أوتر. ووقت الوتر من وأكثره سيأتينا إن شاء الله 11 ركعة. فإذا أراد أن يطيل فيمكن أن يطيل يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة أو سورتين أو ثلاث أو أربع على قدر استطاعته إذا أراد الإطالة، لكن لا يزيد على 11 ركعة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. وأول الوتر من حين أن يسلم من صلاة العشاء، ويجوز أن يوتر إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، يجوز أن يوتر ولو أن وقت العشاء لم يأتي بعد لأنه مسافر، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء. فلو أن إنسانا سافر وحينما وصل مثلا خرج بطريق البر إلى يريد الطائف، فلما وصل إلى الشرائع وجد أن وقت المغرب قد حان وقد سافر بعد العصر، فصلى المغرب وأتبعها بصلاة العشاء، فيحق له أن يوتر بعد ذلك ولو أن الشمس قد غابت منذ دقائق. إذا جمع المغرب مع العشاء جاز له أن يوتر بعد العشاء إذا جمعهما جمع تقدير. وأفضل ما يكون التطوع في مكة يقول العلماء هو الصواب. أعيد مرة أخرى، أفضل ما يتطوع به في مكة الطواف، وذلك لأن العبادات الأخرى يمكن للإنسان أن يقوم بها في أي مكان من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، في أي وقت من ليل أو نهار في أطراف الدنيا، فيمكن أن يقرأ ويمكن أن يستغفر ويمكن أن يكبر وأن يهلل ويمكن أن يتنفل بالنوافل، لكن الطواف مكانه محدد لا يكون إلا في هذا المكان. وإذا جاء الإنسان يعني غير أهل مكة جاء يوما أو يومين أو ثلاثة أو فترة عمرة فقط، فأفضل ما يقضي به وقته أن يكثر من الطواف والتضرع لله عز وجل، لأنه إذا وادع لا يدري هل يعود مرة أخرى أم يكون آخر العهد بالبيت. فكم من الناس من الآباء والأجداد وآباء الأجداد كانوا يتمنون أن يروا البيت، يتمنون أن يطوفوا بالبيت ولم يتيسر ذلك. وأنت أيها الأخ المبارك تفضل المولى عليك بهذه النعمة وهيأ لك الوصول بأمن وأمان وراحة بال واطمئنان خاطر، فتضرع إلى الله أولى ما يتضرع به وأنت تطوف بالبيت، تدعو ربك مخلصا ومجتهدا وواثقا بأن الإجابة ستكون إن شاء الله. والصلاة قلنا في درسنا أمس من القربات أن يتعلم الإنسان العلم، من القربات أن يحفظ كتاب الله، من القربات أن يتعلم الفقه والحديث والتفسير وما وغيرهما من أصول الشريعة ليتمكن من نفع أمته وليتمكن أن يكون داعيا للخير مرشدا للفضيلة دافا عن الدين مدافعا عن الإيمان. فطلب العلم فيه الأجر العظيم والثواب الوافر. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن ما يكون يتعلم العلم لأجل يحصل على شهادة، لأجل أن يحصل على وظيفة، لأجل أن يحصل على مركز، لا، يتعلم العلم لذات العلم. والأشياء الأخرى تأتي الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: والصلاة للأخبار. الصلاة من أحب الأعمال إلى الله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر أو اشتد به كرب أو إذ لهم عليه أمر كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فإذا صلى ارتاح باله واطمأن خاطره وهدأت نفسه واستقرت وحصل لها الأنس وراحة البال والاطمئنان. فالصلاة من أفضل، أو هي أفضل الأعمال، إذا حزب الإنسان أمر رجع إلى ربه، إذا اشتد به أمر رجع إلى ربه وأناب إليه. والله عز وجل يجعل له في صلاته هذه من كل ضيق خرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نعم. والصلاة للأخبار في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها، ومداومته صلى الله عليه وسلم على نفلها. يداوم على النفل. كان إذا قلنا حزب أمر شرع بالصلاة، وإذا شرع الإنسان في الصلاة هيأ الله له الفرج والمخرج وسعة البال واطمئنان الخاطر. وربما أمور معقدة صعب عليه مجابهتها، فإذا صلى الإنسان انفتح له باب الخير. نعم. ونص أحمد أن الطواف. ونص أحمد، من أحمد أبو يحيى؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة نص على أن الطواف لغريب أفضل. الطواف لمن هو في مكة، لأنه يمكن أن يطوف اليوم، يمكن أن يطوف بكرة، يمكن أن يأتي الأسبوع هذا، يمكن أن الأسبوع الثاني. لكن غريب، جاء من الشمال، جاء من الجنوب، جاء من الشرق، جاء من الغرب، رتب جدوله أنه بيصل يوم الاثنين وبيسافر يوم الأربعاء، بيصل يوم الأربعاء وبيسافر بعد صلاة الجمعة. كثير من الأخوان قبل أذان المغرب قالوا نريد طواف الوداع، لأننا سنسافر بعد صلاة الجمعة. فالغريب يعني المقصود به من هو من خارج، ليس من أهل مكة. فننصح الغريب وهو الذي ليس من أهل مكة أن يكثر من الطواف بشرطين: ألا يشق على نفسه، لأنه إذا شق على نفسه لا يجوز، حمل نفسه فوق طاقته، وألا يشق على إخوانه المعتمرين، لأنه إذا شق عليه وزاحمه فهذا فيه إيذاء له. ولكن إذا ما في مشقة، إذا لم يكن هناك مشقة عليه أو على إخوانه، فقد قال الإمام أحمد بأن الغريب أفضل عمل يقوم به ما دام في مكة هو الطواف. بعدين نذكر أيها الأحباب، يسأل كثير من الإخوان، يقول مثلا: أنا من الآن دخلت المطار أريد أن أطوف، وكان هذا السائل يصل قبل أذان المغرب بدقائق، إذا أذن المغرب ما العمل؟ هل أقطع الطواف ولا أستمر ولا ما العمل؟ نقول: لا، إذا أذن المغرب وأقيمت الصلاة وادخل مع الإمام في صلاته، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام أكمل ما بقي من أشواط. لأن أي طواف كان لا بد أن يكون سبعة، يعني ما يمكن يقول الإنسان مثلا بأن الصلاة يمكن أتنفل بركعتين وأسلم، ويمكن أتنفل بركعتين وأتبع بركعتين وأسلم، ويمكن أن أتنفل بركعتين وأسلم وركعتين وأسلم نقول هذا نعم، لكن الصلاة ما يمكن أن يتنفل الإنسان بشوطين ويكتفي، ولا يمكن أن يتنفل بأربعة ويكتفي، ولا يمكن أن يتنفل بستة ويكتفي. أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. لكن لو أن إنسانا دخل المطار ثم أقيمت الصلاة يتوقف، وبعد الصلاة يكمل، لا لو أن إنسانا دخل المطار وبعد ثلاثة أشواط أو أربع حضرت جنازة فيدخل مع الجنازة ويصلي عليها ثم يكمل أشواطه من بعد ذلك. وإنما الخلاف بين أهل العلم لو أن إنسانا طاف وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه وفي الشوط الخامس انتقض وضوءه وفي الشوط السادس انتقض وضوءه فما العمل؟ نقول لا بد أن يتوضأ. وإذا توضأ هل يبني على ما مضى أو يبدأ من جديد؟ الذي تطمئن إليه النفس أنه يبدأ من جديد، لأن الطواف بالبيت يقول عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. والصلاة لو أن إنسان يريد أن يصلي أربع ركعات فلما صلى ثلاث انتقض وضوءه، نقول توضأ وأتي بركعة؟ لا، يبدأ من جديد. فالذي تطمئن إليه النفس على أن الإنسان إذا قطع الطواف لصلاة فريضة أو قطع الطواف لصلاة جنازة أو قطع الطواف للسلام على شخص رعاه وأراد أن يسأله عن أهله أو كذا أو كذا، فإنه يكمل ما بقي من أشواط ويبني على ما سبق. وأما إذا انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويبدأ بالطواف من جديد. ونصف أحمد أن الطواف لغريب أفضل منها، أي الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة، لأن الطواف لأن الصلاة أيها الأحباب يمكن الإنسان يتنفل هنا ويمكن يتنفل في العزيزية ويمكن يتنفل في الصيفة يمكن يتنفل في الفندق اللي يساكن فيه يمكن يتنفل في أي مكان في البر إذا كان في البر ساكن، لكن الطواف لا يمكن أن يطوف إلا بهذا، فينتهز فرصة وجوده في هذه البقعة المباركة ويتضرع إلى الله بالإكثار من الطواف علمه أن يكون من الفائزين، لأنه خاص به يفوت بمفارقته أنا عندي مبلغ أريد أن أصدق فيه، ما وجدت مثلا من أعطيه فيمكن هو أنا رب سعب أتصدق بالمبلغ بجدة، يمكن أتصدق بالمبلغ في المطار، أنا مسافر إلى برا يمكن إذا وصلت البلد أتصدق بالمبلغ في أي مكان، لكن الطواف أنا أريد الطواف، فأتني الطواف بهذا، يمكن أطوف في المطار يمكن أطوف في بلدي، لا ما فيه إلا هنا، لأن هذا محل خاص يفوت بمفارقة المحل. الطواف المشروع يفوت بمفارقة المحل، نعم، لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة الآن حان وقت الصلاة ممكن أصل بها، قال صاحبي لا الطائرة بقي عليها ساعة يا أو ساعة ونص يمكن نصل جدة ويمكن تفوتنا الطائرة، طيب نصلي بالطريق نصلي بالمحطة نصلي بالمطار نصلي بالطائرة نصلي بعد ما نصل إلى بلدنا، لأن صلاة العشاء يمكن نؤجلها إلى قبيل الفجر، فالصلاة في أي مكان، لكن الطواف بقي علينا طواف، نقول نطوف لو وصلنا، لا هو هذا مجانين ولا طواف لا يكون ولا نعم. فالاشتغال بمفضول يختص بقعة أو زمنا أفضل من فاضل لا يختص. أفضل يعني لأن المفضول إن لو قلنا الطواف الطواف يختص بهذا المكان لا يختص، يعني يمكن نطوف هنا يمكن نطوف مثلا في المصابيح يمكن نطوف في الصف، لكن غير المكان هذا ما يمكن نطوف، ما في مجال. لو طاف الإنسان قالوا له إنك مجنون ولا يعني في غير وعيك، يعني هذا يختص بهذه البقعة، نعم. قال المنقف في التنقيح والوقوف الوقوف بعرفة يعتبر من أفضل، لكن الوقوف بعرفة الآن لا، الوقوف بعرفة في يوم عرفة، أما الآن لو رحنا العرفة مكان عادي ما في ليس لها أي مزية الآن، بل هي خارج حدود الحرم، يعني مثلا لو قفنا لو صلينا العشاء في ميناء والصلاة في ميناء بمئة ألف، لو صلينا العشاء في عرفة صلاة واحدة، لأن عرفة ليست من الحرم، لكن الوقوف بعرفة في يوم عرفة، لأن يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس. والوقوف بعرفة أفضل منه أي الطواف لحديث الحج عرفة. الحج عرفة، لأن كيف نقول الحج عرفة؟ أبا وجه السؤال الآن، إن عندنا الحج، الحج طواف وسعي ورمي وحلق وتقصير ومبيت بمنى ومبيت بمزدلفة ونحر، وقوف بعرفة. نقول الحج وعرفة، كيف ذلك يا ابوك؟ طيب ركن الطواف، الطواف ايضا ركن. نعم احسنتي، لان الحج ركنه الاكبر او الاعظم هو عرفة، فاذا ما وقف الانسان بعرفة في يوم عرفة او ليلة العيد فاته الحج. بينما الطواف، طواف الإفاضة يمكن يطوف يوم العيد، يمكن ثاني العيد، يمكن ثالث العيد، يمكن عاشر، يمكن آخر ذي الحجة، يمكن أول محرم، يستمر الطواف. السعي كذلك، يعني كلها أمور يمكن، يمكن المبيت في مينة ما تم، إذا كان الإنسان معذور فهو معذور، وإذا لم يكن وعليه دم. المبيت في مزدلفة واجب، إذا ما تمكن الإنسان فهو يكون عليه دم وهكذا. لكن عرفة يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأن إذا طلع الفجر في يوم النحر ولم يقف الإنسان بعرفة فاته الحج، لكن لو جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر بعشر دقائق، قبل طلوع الفجر بربع ساعة، قبل طلوع الفجر بوقت يسير ووقف بعرفة فإنه يدرك الحج. خلافا لبعضهم يحتمل أن يكون مراده صاحب الفروع، حيث قال فدل ما سبق على أن الطواف أفضل من الوقوف، من الوقوف بعرفة، لا سيما وهو عبادة بمفرده يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا. ثم أفضل تطوع البدن بعد الصلاة، ثم أفضل تطوع ما تعدى نفعه، ما تعدى نفعه، يعني مثلا نفعه يقول فلان، يقول زيد، يقول عمر، يقول خالد، يقول بكر، يعني مثلا أنا ما عندي أنا عندي ريال أعطي فلان، يستفيد الشخص هذا، يشتري به مثلا طعام لأهله، أهله يتعشون ويذكرون الله، فيتعدى النفع. بخلاف لو مثلا الإنسان عمل عملا لا يتعدى، يعني يقتصر عليه، فهذا أقل أجرا. فالأجر الكثير فيما يتعدى نفعه، أي يزيد النفع ويتعدى من الباذل إلى من بذل إليه، وقد يبذل لأناس آخرين ويتعدى. نعم. ثم أفضل تطوع البدن بعد الصلاة ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض. من صدقة، معي مبلغ ريال أعطيته واحد، الواحد هذا راح واشترى خبز لأهله ووجدهم جياع بعد صلاة العشاء، وقال سموا على بركة الله وتعشوا وناموا قرير العين مرتاح البال، هذا تعدى النفع. ريال واحد أعطيته واشترى به وإذا كانوا أسرة وتعدى، أو عيادة مريض، إنسان مريض في المستشفى وحالته تعبانة ونفسه يعني فيها الأثر والقلق، فأتيته وذكرته وصبرته وطلبت منه أن يحتسب الأجر من الله وأن يطلب المثوبة وأنه على خير إن شاء الله، أو كان في حالة احتضان فذكرته بالشهادة، أو كان الرجل لم يوصي وله حقوق وعليه حقوق فذكرته فعمله، فهذا يعتبر تعدانا. يعني مشيت أنا خطوات للمستشفى، مستشفى جياد عندنا هنا، أو مستشفى النور قدام شوي، أو مستشفى الزاهر، أو مستشفى الملك فيصل، وجلست مع المريض 5 دقائق 10 دقائق لها أثرا كبير، فهذا يتعدى نفسه. نعم. وقضاء حاجة تعقدت أموره، عنده معاملة في البلدية، عنده معاملة في الجوازات، عنده معاملة في الأحوال، عنده معاملة في الماء والكهرباء أو كذا أو كذا، فحاولت أن أساعده لتسهيل معاملته، فهذا فيه أجر عظيم على الاحتساب، وفيه ثواب وافر مع طلب الأجر من الله والنية الصادقة. نعم. ويتفاوت ما يتعدى نفعه في الفضل. نعم يتفاوت، يعني ما يتعدى نفعه يتفاوت، قد يكون النفع كثيرا وقد يكون النفع قليلا. نعم. فصدقة على قريب محتاج أفضل. صدقة على قريب محتاج، في عمي ولا خالي ولا عمتي ولا خالتي ولا ابن عمي ولا أختي محتاجين أعطيته، هذا يعتبر فيها أمرين، صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم، والصدقة لها أثر كبير وفيها علاج للأمراض، داووا مرضاكم بالصدقة يقول عليه الصلاة والسلام، داووا مرضاكم بالصدقة، وصلة الرحم تكون سببا في مباركة الأعمال وفي زيادة الأجر، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أجله فليصل رحمه، فإذا وصل الإنسان قريبا وأعطاه هذا فيه خير كثير، فهو أولى وأكثر نفعا من البذل للإنسان البعيد، فعلينا أن ننتبه أيها الأحباب لأقاربنا من عم أو عمة أو خال أو خالة، لأن ورد الخالة بمنزلة الأم يقول عليه الصلاة والسلام، الخالة بمنزلة الأم، فحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في حجة الوداع أو في فتح مكة، لما جاء عليه الصلاة والسلام جاءت ابنة عمه حمزة تقول يا عم يا عم، فاختصم فيها علي رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه وزيد ابن ثابت رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذها يا جعفر، الخالة بمنزلة الأم. نعم. فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي، لأن صدقة على قريب محتاج أفضل من العتق، أنك تعتق رقبة، لأن هذا أجنبي، والعتق وعتقه فيه الأجر وفيه المثوبة، لكن الصدقة على الأقارب، على العمة، على الخالة، على العم، على الخال، على ابن العم، على القريب أفضل. نعم. لأنها صدقة موصلة، وهو أي العتق أفضل منها، أي من صدقة على أجنبي. على أجنبي. لأن فيه تحرير رقبة وإخراجها من الرق إلى الحرية. نعم. لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق إلا زمن غلا أنك تجيب. كلهم فقراء ومحتاجين، فإما أنك تعتق وإما أنك تتصدق، والصدقة أولى، لأن الصدقة تعطي مجموع أسر، بينما العتق يكون لنفر واحد. نعم. إلا زمن غلاء وحاجة فالصدقة مطلقا أفضل من لدعاء الحاجة إليها. إذن ثم حج لقصور، ثم الحج فيه أجر ويعتبر من أعمال التطوع غير حج الفريضة، الحج الفريضة ركن لمن استطاع إليه سبيلا، لكن حج التطوع يعتبر من أعمال الخير، ويقول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهو من أعمال التطوع التي يؤجر عليها الإنسان، وأما الحج الفريضة الذي هو ركن فهذا يجب على الإنسان إذا كان قادرا ومستطيعا، وهو على خطر عظيم إذا استطاع الحج ولم يحج، فورد في الأثر من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ثم حج لقصور نفعه عليه فصوم وإضافة الله وإضافة صوم التطوع في أجر عظيم، إذا صام الإنسان الاثنين مثلا أو صام الخميس أو داوم على الاثنين والخميس أو داوم على ثلاثة أيام من كل شهر، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، الوتر وصلاة الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام فكأنه صام 30 يوم، ومن كل شهر كأنه صام الدهر بكامله. فصيام التطوع يقول الإمام أحمد أفضل ما يتعبد به صيام التطوع، لأنه يعود الإنسان الصبر ويعوده الجلد ويعوده الاحتساب ويعوده أيضا الصبر على الشدائد، ثم بعد ذلك يعطيه درسا لما عليه إخوته المعوزين والأرامل والمحتاجين وما إلى ذلك. نعم. فصوم وإضافة الله تعالى الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره، لأنه لا يطلع. يعني مثلا الصدقة قد يشاهدني إنسان وأنا أدفع 5 ريالات، والاستغفار قد يشاهدني إنسان وأنا أستغفر، القراءة القرآن كذلك.